وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قد وصل بنا المطاف إلى عودة سيدنا موسى إلى قومه بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بأن السامرية قد فتنهم وأنهم قد اتخذوا العجل إلها من دون الله. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوة السامري وحول له الذهب إلى عجل جسد، لا من باب إكرام السامري ولا من باب إجابة دعوة الكافر الظالم، وإنما من باب إرادة اختبار وفتنة الناس. قلت لكم من قبل الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوة إبليس، فلم يكن هذا إكراما لإبليس حينما قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، ولم يكن هذا إكراما لإبليس، وإنما كان ذلك لفتنة واختبار الناس. كذلك حينما يجري الله سبحانه وتعالى بعض الأمور الخوارق على يد ظالم أو كافر أو كذا أو كذا، فإن هذا لا يكون من باب الإكرام له، وإنما يكون أيضا من باب ابتلاء وفتنة الناس. وكلكم يعلم أنه لن تقوم الساعة حتى يأتي المسيح الدجال وسيجري الله سبحانه وتعالى على يديه خوارق عادات، يقول للسماء أمطري فتمطر ويميت ويحيي، سيفعل هذا ويفعل ما هو الكثير الكثير الكثير الذي سيفتتن به الناس، وسيكون الاختبار كما قلت شديد والابتلاء أشد. لم يكن هذا إكراما للمسيح الدجال، وإنما كما قلت هو لإرادة الاختبار والفتنة للناس. هذا ما حدث مع السامري بالضبط، أنه طلب طلبا فاستجاب الله هذا الطلب لا من باب الإكرام له، أن الله سبحانه وتعالى قد أجرى على يديه أمرا خارقا، ليس هذا أيضا من باب التأييد والإكرام له، وإنما كل هذا لإرادة الفتنة والاختبار. لما عاد سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وأخذ يعاتب القوم، قلت لكم كان العذر أقبح من الذنب، إذ أنهم اعتذروا بما يدلل على بلاهتهم وعلى تقليدهم الأعمى وعلى أنهم قوم لا عقل لهم ولا فهم لهم، إذ أنهم تحدثوا وكأن السامري قد سلبهم إرادتهم وهم قوم لا يفكرون ولا يعقلون، فاتبعوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري، فألقوا بالتبعة على السامري. قلت لكم الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن السامري وإن كان قد أضلهم وأخبرهم عن العجل بأنه هو الله، فمعرفة الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى شيء أكثر من التفكر والتعقل، يعني لا عذر لهم في هذا. قد أنت تضلل في شريعة يقال لك افعل كذا وقال الله لك افعل كذا، وأنت تفعل وأنت لا تدري، ولكن الإنسان لا يمكن أن يضلل في معرفة ربه وخالقه. لماذا؟ لأن معرفة الله كما قلت تتوقف على العقل. أنا قد أجلس الآن فأقول لكم افعلوا كذا لأن النبي قال كذا، مش كذا؟ قد صدقوني، مش كذا ولا إيه؟ قد صدقوني، فأنا قد أضللك في هذا. ولكن إذا قلت لك لا إله في الكون أو أن الله هو هذا أو ذاك أو هذا أو ذاك، فهذه مسألة لا يمكن أن يضلل فيها إنسان، لأن الأمر مبني فيها على العقل. العقل، فالله سبحانه وتعالى ما عرف إلا بالعقل، وما جاء الأنبياء ليعرفوا الناس على الله، فالكل كان يعرفه. خلاص، ما جاء الأنبياء ليعرفوا الناس على الله فالكل كان يعرفه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. وإنما جاء الأنبياء ليعرفوا الناس ماذا يريد الله منهم، يعرفوهم على الله. لا، الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يعرفه الكل إذا كما قلت أعمل عقله. فأثبت أو بين لهم سيدنا موسى، وكلام الله سبحانه وتعالى يبين أنهم فعلا قوم لا عقل لهم ولا تفكير لهم ولا هوية لهم، فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذا المسألة كانت تحتاج إلى تفكر، أن الإله لا بد أن تتوفر فيه صفات معينة، وإلا لما استحق أن يكون إلها. والعقل يقول فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الإله لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه، فهل يملك لك أنت ضرا ولا نفعا؟ فلا يصح أن يكون إلها. إذا كان الإله أبكم لا يتكلم، فهل يمنحك نطقا وكلاما؟ كان من الأولى أن يمنح نفسه. فإذا كان كما قلت وصورت لكم في اللقاء الماضي، إذا كان هذا الإله أمامهم أبكم لا يحدثهم ولا يخاطبهم ولا يكلمهم، كل ما يصدر منه كما قلت خار، يعني تخيل الله قاعد خلاص على كده بس، فهل يصح أن يكون إلها؟ لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال. كذلك لو طلبوا منه نفعا أو طلبوا منه ضرا لن يتحقق هذا، بل لو ألحقوا به ضرر لما دفع الضرر عن نفسه، ولو سلبوه نفعا لما استطاع أن يجلب النفع لنفسه. وهذه قضية عقلية بحتة. ولذلك هذا ما قاله سيدنا إبراهيم وهو يحاور أباه آزر، حينما أراد أن يبين له الضلال الذي هو عليه في عبادته لهذه الأصنام، فقال له يا أبتي لما تعبد، خد بالك دي مسألة عقلية، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه مسألة عقلية بحتة، إن لكي يكون إلها لابد أن يكون مالكا وقادرا على هذه الأمور، وإلا لم استحق أن يكون إلها. القرآن أراد أن يبين أن هذا القول وهذا التوجيه وهذا الإيقاظ للعقل قد قاله لهم هارون عند بداية هذه الفتنة. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل أن يأتي إليهم موسى وأن يقول لهم هذا الكلام. إذن أراد أن يقول إن فعلا العقول السليمة تتفق وتتوارد فيها الأفكار. ما يقوله موسى الآن، ما يقوله موسى الآن أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، إذا كان هذا من قول موسى أو حتى من توجيه الله، فهذا لم يقصر فيه هارون. فهارون حينما رأى هذه الفتنة قد عمت كثيرا من الناس أسدى لهم النصيحة وأصدر لهم البيان الشافي الكافي. وكما قلت هذه العقول السليمة لا تختلف وإنما تتفق، فهذا ما تجده عند موسى، هذا ما تجده عند هارون، هذا ما أنزله الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى. هذه مسائل لا يختلف فيها عاقل بأي حال من الأحوال مع آخر. فالقرآن يقول ولقد قال لهم هارون من قبل. أنا أعجبني قولها هنا، قد تقرأه أنت في بعض كتب التفسير وتمر عليه مرة الكرار، ولقد قال لهم هارون من قبل، زي ما قلنا من قبل أن يأتيه من موسى، خلاص عند بداية الفتنة قال لهم إيه؟ أنا كما قلت لو أنك نظرت في هذه الأشياء التي تحدث بها يا قوم إنما فتنتم به، أدي واحد، وإن ربكم الرحمن، أدي اثنين، فاتبعوني، أدي ثلاثة، وأطيعوا أمري، أدي إيه؟ أربعة. يبقى هو ركز على كم حاجة؟ على أربع حاجات. تعرفين في مبدأ أو في قضية الإيمان، قضية الإيمان لابد وأن تمر بمراحل أربعة، وهو دي القضية التي هو فصلها في هذا بأسلوب خطير جدا وموجز ومختصر. قضية الإيمان لابد وأن تمر بأربعة مراحل. أول مرحلة أن نطهر المرأة من الشرك، هي مرحلة زي بيقولوا الإزالة، إزالة الشبه، خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن يتعرف المرء على ربه. يبقى أنا زي ما قلنا من قبل دايما بتبقى التخلية قبل الايه؟ قبل التحلية، خلاص أشيل الأضران وبعدين أبني البناء الصحيح. يبقى أولا أنا أنحي الشرك وأبين أنه ضلال ولا يتفق مع عقل. ثانيا أعرف المرء على ربه، خلاص. فإذا عرف الله فلابد أن يعرف ماذا يريد الله منه، إذا لابد أن يتعرف على نبيه، خلاص. وإذا ما تعرف على نبيه فالنبي يحمل إليك شرعا، فلا بد وأن تكون متبعا لشريعة. إذا نقيت نفسك من الشرك وعرفت ربك وعرفت نبيك واتبعت شريعته تحقق لك الإيمان. الأربع حاجات دول هتلاقيها في الأربع حاجات اللي ذكرهم سيدنا هارون. يا قوم إنما فتنتم به، يبقى اللي انتم فيه ده فتنة وضلال وشبه باطلة ينبغي أن تتخلصوا منها. وإن ربكم الرحمن، ده تعريف على مين؟ على الله. فاتبعوني، هو النبي، يبقى ده تعريف بإيه؟ من النبي. وأطيعوا أمري، ده اتباع لإيه؟ للشريعة. الأربع أمور ذكرها في هذا القول كما قلت الإيه؟ الإيه؟ الموجز. الموجز، ولكن شوف بيدلل على وعي ومدى عقل وكياسة هذا النبي. قبل ما أفسر بعض الأمور في هذا القول، أنا كما قلت لكم أعجبني كلمة ذكرها بعض المفسرين لما قال إيه؟ وهذا القول الذي قاله هارون وهذه النصيحة التي أفداها من باب الشفقة على مين؟ ها؟ شوف أنت قلت إيه؟ لا، هذا من باب الشفقة على نفسه أولا ثم على القوم ثانيا. خد بالك بقى، من باب الشفقة إيه؟ على نفسه أولا ثم على القوم ثانيا. أنا ما قلت لك هتوارد إلى ذهنك وأنت قد تقرأ هذه العبارة فلا تستوعبها وتعدي، ولو طرحنا عليك السؤال بعيدا عن قراءتك لهذه العبارة كما طرحته ألا الآن وقلت إني قال هذا القول شفقة على مين، فقلت لي على، قال لا على نفسه أولا. على نفسه لماذا؟ لماذا؟ أنت حينما تكون في وسط قوم قد ضلوا فإن لم تحقق فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأول من يهلك سيكون أنت. أنا حينما آمر بالمعروف وأنهى عن منكر يبقى أول حاجة خوفي عليه والله على نفسي من أن أكون مقصرا فيأخذني الله سبحانه وتعالى قبل أن يأخذك ويحاسبني قبل أن يحاسبك. لذلك أي آمر بالمعروف وناهي عن وأي ناهي عن منكر بيراعي نفسه إيه؟ أولا أن يبرئ ذمته بين يدي الله، يدي الله. ولذلك إذا ما نزل العذاب بقوم ولما ربنا سخط حتى على أمم سابقة قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أنا حينما أراك تفعل منكرا واسكت فكأنني مشارك فيه، بل أنا قبل منك وأول ما هذه العذاب سيقول ابدأ به فإنه كان لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن منكر. خلاص أبقى زبون ماشي في الركب مع إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس إيه أساء. فلا بد أولا أن تكون هناك شفقة على نفسي حينما، وهذه مسألة لابد أن أعلمها، أنني حينما أمر بالمعروف وأنهى عن منكر أجدي أولا إلى نفسي معروفا، أجدي أولا إلى نفسي معروفا أنني أنقذها من تبعية التقصير، من أن يقال لي رأيت فلما لم تنهى ولما لم تأمر ولما لم تأمر. فقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دي قضية خطيرة، وكما قلت الإنسان إذا التزم بها فبيرحم نفسه إيه؟ بيرحم نفسه أولا. ومن أجل هذا لما بنقف أحيانا على المنابر أو في دروس العلم نأمر بالمعروف وننهى عن منكر يقال لنا والله انت يعني هتضيع نفسك ودول مش هتصلح. والله انا ما بتكلم قبل ما بتكلم دولي، انا بتكلم ليه نفسي، انا ابرئ نفسي حينما اقف بين يدي الله. لن يسألني الله سبحانه وتعالى استجاب لك الناس او لم يستجيب. لو ان ربنا حاسبنا على دي والله كنت بطلت كلام، لان فعلا الناس تودع منهم. انا لو ان حسابي هيكون على استجاب واخد بالك ليس انا هبطل كلام، لان الواقع انهم لا يستجيب خلاص. وانما هيكون حسابي على ايه، على ايه؟ قلت او لم تقل، امرت او لم تأمر، نهيت او لم تنه، وده حسابي. فعشان كده بقول سواء كان هو جبل اصم خلاص، كان كذا كان كذا كان كذا، لا علاقة لي بهذا، لا علاقة لي بهذا، لا علاقة لي هو يستجيب ولا يستجيب. ولكن كل همي وجل همي أن الله سيسألني يوم القيامة هل بلغت ولم تبلغ. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى لنبيه ورسوله، إنما عليك البلاغ. فذكر إنما أنت، هذه وظيفتنا أننا نذكر أننا نبلغ. أما تغير الناس أولم يتغيروا، تبدل الحال أولم يتبدل، هذه ليست وظيفتي وهذا ليس عملي. أنا عملي البلاغ، أنني حينما أرى منكرا لابد أن أقول هذا منكر، وحينما أرى معروفا لابد أن أقول هذا معروف، هذه وظيفتي في الحياة. أما أن يتغير الناس أو لا يتغير، يعمل الناس أو لا يعمله، لن يضرني هذا في شيء، لن يقدمني ولن يؤخرني. أنا علي البلاغ، وهذا هو الذي سأحاسب عنه بين يدي الله يوم القيامة. ومن هنا كما قال أهل العلم بهذا التعبير الدقيق الجميل، أنه قالها أولا شفقة على مين؟ على نفسه، هذه واحدة. الثانية من جهل الجهلاء وغباء الأغبياء، أننا حينما نقف فنأمر بالمعروف وننهى عن منكر يناصبوننا العداء، خد بالك يناصبوننا العداء. يعني لما بنقف نقول يا أخوانا الفن اللي انتوا بتفنوه ده حرام خلاص، والمش عارف ايه حرام والايه حرام والايه حق، ونقعد نقول بقى كده، فبس نبقى في نظرهم اعداء لهم خلاص. وتتصم بقى، تتوصم بقى بالتطرف بالمش عارف بالتزمت بالتشدد زي ما يوصفوك وصفوك، وينصبك عدوا له، مع اني احب الناس اليك واشفق الناس بك هو الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. ليه؟ لأنه يأخذ بيدك إلى الجنة ويبعدك عن النار. طيب هذا أحب إليك ولا اللي بيأخذ بيدك ودخلك النار أحب إليك؟ أيهما أحب؟ اللي بيولع السجارة ويديها لك ولا اللي بيمسك قلب السجارة يطحها لك؟ شايف أنت إيه؟ أنهي الأحب؟ واخد بالك؟ ولكن الناس يعني أنا قلت ميزانها اختل. واحد قاعد جنبك ولع لك سجارة، ولع. حتى في طب في المصالح الحكومية، خش على مكتب واحد قاعد ولع له السجارة وقول له صباح الزفت، مش صباح الفل، ما هي كده صباح الزفت فعلا. فتروح مولع سجارة بالدهال خلاص، ده ما بيحصل كده. ايه اللي بيحصل؟ تنفرج أساريره وتبقى راجل حبيبه، يا سلام، وأزديت له يعني أمرا ليس قبله ولا بعده. طب أنا أروح داخل على مكتبه واخد بالك، السلام عليكم، وأروح ماسك قلب السجارة قدامه أطح له حتتين، ايه اللي يحصل؟ هياكل كرش، صح كده؟ ليه؟ موازين الناس اختلت، والله موازين الناس اختلت. زي ما بيصنع حتى مع الحكام، اللي يقف يقول الحاكم وهو الذي يعني ترك شرع الله كلية، اللي يقف يضلله ويقول له يا سلام انت تسير على الجادة بقى حبيب، واللي يقف يقول اتق الله واحكم بشرع الله بقى عدوه. ده غباء، موازين مختلة، موازين مختلة. ولذلك أبو علي الحسن الغوري جاءت مركبة وقفت، فوجد عليها دينان، دينان أجاز كبيرة كده، كنت تشوفها زمان دي أجاز كبيرة وكده فخم. فسأل ما هذا؟ فقالوا هذا خمر للمعتضد خليف. خمر قال الخليف، والمعتضد كان رجل معروف المفض، وكان من العبارات المأثورة عنه أن سيفه يسبق كلامه، ما يفهمش، ما عندوش تفهم، اضرب يا جلع خلاص. أبو علي اللي هو الحسن الغوري هذا لما سأل مصرية شتوارفينة وعلم أن هذه الدنان فيها خمر، قالوا له بقى المعترض للخليفة فأحضر معولا فبنعول وصعد فوق هذا المركب وأخذ يحطمها. أخي الراجل البحار شايفه جاي يجري ويصيح فتخرب بيته وراخ، فإلى أن أدركه كان أجهز عليها إلا واحدة أمسك بها في يده. ولذلك دي كانت محل عجب هذا الرجل البحار، بس تكسرت تقول له إيش معنى دي يعني. فأخذه وهو ممسك بها وحمله إلى المعتضد خلاص بقى. فلما دخل على المعتضد قال لما فعلت هذا؟ كسرت انت عارف ان الدنان دي بتاعتي، لما فعلت هذا؟ قال شفقة بك حتى امنعك من مكروه. قال عشان ايه؟ ها طب وده حق والله، وده حق والله. قال له شفقة بك، ودي حقيقة والله، ودي حقيقة. قال له شفقة بك حتى امنعك من مكروه. فقال من ولاك الحسبة؟ يعني اللي يعمل الكلام ده بقى ها يبقى محتسب بقى، والمحتسب ده اللي هو وظيفته يعمل كده يمنع بقى المكروه ويؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ده عايز اللي يوليه. فمن ولاك الحسبة؟ قال الذي ولاك الخلافة. مين اللي ولاك الخلافة؟ الله والله، والله ولا لجميع الحسبة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة أسندها الله إلى كل مسلم خلاص. فقال الذي ولاك الخلاف؟ قال كسرت الدنان كلها فلما أبقيت على هذه؟ شنها دي اللي خلفها يعني؟ فقال أصدقك القول، لما صعدت وكسرت الدنان كنت أفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فلما وصلت إلى هذه الزجاجة أصابني العجب. نفسه قالت لي شفت بقى أنت اللي كسرت بتوع الخليفة لله وآخر بالك، فدخل إلى نفس العجب فتركتها، ولو ظلت نفسي على ما كانت عليه لحطمتها. لو أنا فعلا خليتها كانت ماشية لحد الوقت ده لله كنت كسرت دي برضه، بس عشان حسيت إن أنا مش هكسرها لله ما كسرتهاش. ما قالوش بقى نهار أبوك مش معدي، وده لازم يترجم في ميدان عام ويتحط ورا الشمس ويروح مش عارف فين ويتخرب بيته والبيت اللي خلفوه. ناس دي على قد ما كان عندها يعني اقول ايه سواد وظلم، على قد ما كان عندها انحرافات، الا ان في النهاية فعلا حينما يأتي اليه تذكير بالله فسرعان ما تذكره. فقال اذهب فقد وليتك الحسبة. خلاص هذا بقى بقول لك ومش تكسر ديناننا وبس، اللي ما اللي تلاقيه غلط في الدولة دغدغل ليكش دعوة، يلا مش حطه في السجن والمعتقل لا لا. فالشاهد معي في هذه الواقعة، شوف أبو حسن أبو علي الحسن الغوري لما أول ما سأله لما فعلت هذا قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له شفقة إيه؟ شفقة عليك. ففعلا هو من يمنعك من منكر ويحثك على معروف هو أشفق الناس بك وأحب الناس إليك، وهذا ما قاله الحسن البصري عليه رحمة الله، قال أحب الناس إلي من خوفني حتى أبلغ الأمن. اللي قاعد يقول لي هتخش النار كده غلط كده مش عارف، عشان بالنهاية أبلغ الإيه؟ الأمن الدم. وأبغض الناس إلي من أمنني، اللي قاعد يقول لي يا سلام على قراراتك المباركة، يا سلام على الدور اللي بتطلع من لسانك، والله أنت ما تكذب وما تخطئ، ويا سلام على سياستك اللي لا قبلها ولا بعدها، صحيح هي ما فيهاش شرع ربنا لكن شرع مين؟ ده أحسن من 100 شرع. ويا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لحد ما هيدخلوه جهنم بلجام بلجام. فسبحان الله العظيم. فالحافظ ابن حجر يقول وأبغض الناس إلي من أمنني حتى أبلغ الخوف، أجدها في الآخرة ها ويفعل بها الأفاعيل. فلا لم يكون، ولذلك أنا فعلا كان يقال دائما أحب الناس إلي من بصرني بعيوبي، يعني اللي يقعد يبصرك بعيوبك ده اعلم أنه أحب الناس إلي، أما اللي دائما ينفخ فيك ويمدح فيك زي ما قال النبي كسرت ظهر الرجل فهيصيبك بالعجب ويصيبك بالغرور وهيقعدك عن العمل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذه مصيبة كارثة بكل المستويات بكل المستويات. فشوف العبارة دي كانت عبارة من كلمتين، لكن قد ايه فهمها فهم عميق جدا، انه فعلا قال هذا الكلام شفقة على نفسه وشفقة على الناس. فهارون ما قصر ما قصر، فكان قوله لهؤلاء يا قوم انما ايه فتنتم به، يعني ما انتم فيه من باب الفتنة ومن باب خداع الشيطان، وكل ده يريد ان ينحيهم وان يبين لهم ان ما هم فيه انما هو ضلال مبين. يبقى دي التخليع زي ما بقول، التحلية اركنوا ارفضوا بقى الفتنة دي والقرف ده وخليكم عمين، وان ربكم ها الرحمن الرحمن. يبقى ده التعريف بالله زي ما قلنا بقى، البناء الطيب والتعريف بالله. انا قلت في اللقاء الماضي ان ايضا من الامور الملفتة للنظر انه قال وان ربكم ها الرحمن، فقلت ان هو اختار هذه الصفة بغض النظر او دون سائر الايه دون سائر الصفات دون سائر الصفات. ليه؟ اولا زي ما قلنا من قبل ان صفة الرحمن صفة حتى بتعم الناس في الدنيا والله، المسلم وغير المسلم. فصفة الرحمانية هذه هي الصفة التي ذكرها هارون لانها هي الصفة التي احسوها ولمسوها وعيشوها، حاجة ما عايشينها خلاص. فلما هيقول وان ربكم الغفار دي لسه هيشوفوها بعدين خلاص تمام، لما هيقول وان ربكم الذي له ملك القيامة دي حاجة لسه جاية بعدين، وان ان ايا كان من شلع اسرائيل فعلا هو مدى رحمة الله بهم لما انجاهم من عدوهم فرعون، ولما نزل عليهم المنة والسلوى، ولما ولما ولما ولما ولما ولما أرض ايضا انزل اليهم شريعة ومنهج يبين لهم على اي طريق يسيرون. فهي الصفة التي فعلا عايشوها ولمسوها واحسوها واحسوها عن قرب، يعني لسه هلاك فرعون لم يكن عنهم بايه لم يكن عنهم ببعيد، ما كانش بتريش حاجة بعيدة، يعني حاجة قريبة جدا، لسه يعني مهلك فرعون وهم عملوا مش عارف ايه. وده اللي قاله سيدنا علي في حوار مع احد اليهود لما جاي واخذته الشماتة، واخد بالك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نغسله طيب وهو نجرده ولا نغسله وهو مستور، من الذي يغسله من الذي يدفنه؟ فاليهودي جاي وشمتان او بيقول سيدنا علي انت اختلفتم في موت نبيكم، فقال له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والصحابة اجمعين نحن اختلفنا عنه ولن نختلف فيه، خد بالك من التعبير اختلفنا عنه ولم نختلف فيه، عنه يعني يعني الخلاف نشأ مما أنثر إلينا عنه، وارد عنه في الاغتسال أن يجرد الإنسان وتستر عورته خلاص فنفعل به هذا، ولا وارد عنه أن الأنبياء لا يجردون، فالخلاف ورد فيما جاء عنه بس، فنحن اختلفنا عنه ولم نختلف فيه، ما قلناش هو نبي ولا ما هوش نبي، هو حق ولا ما هوش حق، هو اللي ربنا ارسله لنا ولا مش هو ربنا ارسله لنا. اما انتم شوف رد سيدنا علي السريع بقى، اما انتم فقد نجاكم الله وتجاوزتم البحر ما جفت اقدامكم حتى قلتم لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه ثم عبدتم العجل من دون الله. يا ولاد الكلب ده انتم لسه طالعين، وربنا سبحانه وتعالى يعني لسه مديكم لسه اقدامكم ما نشفتش، وكفرتم بالذي انقذكم ونجاكم. ففعلا حاجه غريبه جدا وعجيبه جدا ان في التوى اللحظة ما عايشين رحمة ربنا الآن، وبعد دقيقتين ثلاثة بيكفروا بيها وبيكفروا بالله سبحانه وتعالى. سألة غريبة جدا، فاختار صفة الرحمانية لأن فعلا ربنا سبحانه وتعالى رحمهم كثيرا، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه اختار صفة الرحمانية لأنه في العبارة السابقة في الحتة السابقة إنما فتنتم، فهذا يؤكد أنهم وقعوا في الذنب، وإن ربكم الرحمن يعني لو أنكم تبتم اليه فهو الرحمن. بس المسألة ان ما تقلقوش هتقول طب ما احنا بقى ما احنا خلاص وقعنا فخلاص بقى خلصت، لا ما خلصتش، باب الرحمة باب ايه باب مفتوح. في اختيار الصفة واختيار التعبير بدقة، ان زي ما قلت صفة عايشوها هذه واحدة، ثانيا صفة يحتاجون اليها الان انهم فتنوا، ولكي يقلعوا عن هذه الفتنة يحتاجون الى توبة، الله سيغفر لنا ويرحمنا ام لا، اذا وان ربكم الرحمن الرحمن تمام. فيأتي بعد ذلك فترعوني فاتبعوني أذكركم بأنه هو النبي الذي ينبغي أن يتبع مش السامري. وده التعريف بالنبي أنهم تركوا اتباع النبي واتبعوا مين؟ السامري. فمن أولى بالاتباع؟ إذا كنتم قد عرفتم أنكم في ضلال وقد عرفتم ربكم وقد عرفتم أن لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بهذه الأشياء الأربعة، لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بها. فهذا كان أو هذه كانت إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن هارون ما قصر في نصيحة الإيه؟ في نصيحة القوم. خلاص. فالله أراد أن يبين أن هل هذه النصيحة نفعت مع هؤلاء؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين، إحنا قاعدين هنعبده هنعبده خلاص. وبعدين ده أنت وزير يعني نائب عن الأصل مين؟ خلاص لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هو اللي يقول لنا إسكان ده الله اللي نعبده ولا مش هو ده الله اللي نعبده؟ وده يدلل على إن فعلا المتعصب لأمر لا تنفعه نصيحة. المتعصب لأمر صعب جدا أن يستجيب لنصح ولا أن يلتزم بأمر، صعب جدا جدا. وعشان كده لما تتكلم بعض الناس في أمور ابتدعوها يقول لك لما بأموت أروح له يتصرف معايا، يا والله ناس كده يتصرف معايا يعني ريح دماغك وريح أنا على فعلي هذا لحد ما ألقى الله. وعايز أقول لك يعني وقتها تعرف مين فينا الصح ومين فينا الغلط. سبحان الله العظيم، ما هذا؟ ما هذا التعنت والتعصب اللي كان عند هؤلاء قوم إليه؟ ومع هذا شوف لما بروح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هنشوف حتى موسى مرة مستنى من يجي ويسمع كلمته سمعوها ولا ما سمعوهاش. لكن هذا هو تسويف اليهود، هذا هو تسويف اليهود اللي هو برضه واقع وحد الآن قد إيه بيسوفوا في وعد المصطلحات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وعلق لك حاجة على حاجة وحاجة على حاجة. المهم في النهاية لا تصل معه إلى استجابة ولا إلى إذعان ولا إلى وفاء بما قال وبما وعد. ممكن فشوف قد إيه الجفا والتعصب، يعني بالعربي ريح دماغك مش هتسمع لك ولا هتتبعك. لما بروح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لا هو تقدر تقول بأسلوب آخر يعني إنجاز القول إن هم اعتبروه نائب وليس مسؤولا بس، فلم يجي المسؤول مش أكثر ولا أقل. وقد يكون كما قال البعض هظن ما نقشهم في مثل هذا الأمر لأنهم كلام الممكن أن يقولوا له طيب أما أنت صاحب قرار، طب ما احنا جمعنا لما قلنا لك معانا حلين لما لم تتخذ فيها قرارك وقلت انتظروا حتى يعود ايه؟ حتى يعود موسى. فبدام قرار موسى فيبقى نستنى من يجي موسى، كده خلصت. طبعا مع ان هذا كما قلت قياس فاسد، قياس فاسد. ليه؟ امر الحلي يتوقف على شريعة، تشريع من الله، تشريع من الله، والمستقبل الاول لتشريع الله هو موسى. خلاص. واما امر العقيدة، امر العقيدة تمام، فيصد فيه مش هقول موسى وهارون، لا ده يصد فيه كمان اي انسان، اي انسان يعني عنده علم وعنده وعي وعنده عقل بهذه العقيدة. تمام. فكان قياس فاسد، لكن في النهاية خلاص هم قرروا هذا، قرروا هذا. الكلام اللي جه في الوسط ده جه معترض بين ما قاله موسى لقومه وما قاله لهارون. يعني الاصل ان القصه تمشي ازاي؟ ان موسى جاء فاول ما دخل غضبان ودخل في عتاب مع القوم تمام، ثم التفت الى اخيه هارون يلومه ويعاتبه. لكن القران جاب لنا الحته دي حتى يبين لنا ان هارون ما ايه؟ ما قصرش. خلاص. قبل ان يساله موسى وقبل ان يدافع هارون عن نفسه كأن الله تولى الدفاع عنه. وعلشان نفهم بقى ايه المقصود بقول موسى له ألا تتبعني أفعصيت أمري، كان المقصود بها منها من الكلمتين دول ايه؟ ايه؟ خلاص خلاص. لا لا لا اصبر عليا بس، مش تضربش ما تضربش أخماس في أسداس يجب عليك خلاص. نعم نعم نعم معروف معروف. لكن كم عندهم المتلقي للوحي هو مين؟ بس هذه قضية منتهية، فيعرفون هذا المتلقي للوحي وموسى خلاص، ولما راح يستقبل الوحي وهارون قاعد معهم، فكان في نظرهم هارون ما يعني موسى يبلغ عن الله وهارون يبلغ عن موسى بس، فهم عايزين الأصل دي وجهة نظر. فأنا بقول حتى لما يجيلهم الأصل هم سفل يعني في النهاية لا أصل ولا فرع. فيأتي هنا الكلام أو العتاب من بعد ما عتب موسى قومه في قدام الجمل اللي اعتراضي اللي احنا قلناها دلوقتي اللي ربنا برحمه بيلتفت سيدنا موسى إلى هارون بيقول له إيه بقى؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، خد بالك بقى ألا تتبعني أفعصيت أمري، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ما منعك من نصحهم والإنكار عليهم، مش كده؟ من نصحهم والإنكار عليهم، إيه اللي منعك؟ من إنك تصحح هذا الخطأ، تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، خلاص إيه اللي منعك؟ وهذه وظيفتك، هذه وظيفتك. فشوف بقى السؤال بقى اللي اتحط، قال لي إيه؟ تتبعني، هذه واحدة، أفعصيت إيه؟ أمري، خد بالك بقى. لو أن موسى لو أن هارون استغفر الله أمر القوم ونهاهم إذن هو في نظر موسى يتبعه، وفايدة أفعصيت أمري، خد بالك. من هنا بقى خدوا جزئية خطيرة جدا، إن اتهموا سيدنا موسى، مش اتهموا يعني هو تلويح بالتهام، مش عايز أقول اتهام، تلويح بالتهام بحاجتين، بحاجتين عدم الاتباع والمعصية، خد بالك. سيدنا موسى لوح في حق هارون بانه قصر في حاجتين، انا قلت غير كده؟ انا قلت غير كده يعني؟ طيب حقوق علي خلاص. لوح في حق هارون بانه قصر في حاجتين، الا تتبعني يعني مفيش اتباع خلاص، افعصيت ايه امري، ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هما الاثنين واحد؟ ها؟ لما اجي عدك واقول لك انت لا تتبعني ولا تطيع امري، ايه الفرق بين الاثنين؟ طب انت لو اطعت امري يبقى اتبعتني، ولو اتبعتني تبقى ها اطعت امري، في فرق بينهم؟ ايه مالكم زعلانين ليه؟ زعلانين؟ اروح اقفل. طيب ما انا بسال، طيب ما تبس ما بيجاوب علي. انا بقول اهو، انا حينما اقول انت فلان يتبعني يبقى بيطيعني ولا بيعصاني؟ يلزم عنه انه يكون طيع لي خلاص، ولو قلت ان فلان يطيعني يلزم عنه انه متبع لي خلاص. فليه هو جاب الاثنين دول مكان واحده فيهم تكفي؟ نعم لا لا، خد بالك بقى عشان تلتفت لقضية خطيرة جدا وحساسة. اللوم في قضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينصب عليك في حاجتين، ينصب عليك أولا أنت أمرت ونهيت ولا لا خلاص. فلو قلت لي أنا أمرت ونهيت سقط العذر عنك ولا ما سقطش؟ إيه؟ لا ما سقطش، ما سقطش، ما سقطش. في حتة تانية، اعتزلت القوم أم بقيت معهم؟ هو الإسلام لما قال يا أخوانا يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، لأن هم ينهوا الناس عن اللغو وعن الحرام وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، بس ربنا قال له فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث، يبقى لازم اعتزل المكان. هو لما خش الخمارة الخمر حرام وما تشربوش الخمر ورحت قاعد، برئت ذمتي، برئت ذمتي، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ قاعد مع قوم بيغتابوا، يا اخواننا ما تغتابوش، قالوا لا احنا نقعد نغتاب، اقعد ولا امشي؟ يبقى انا في قضية الامر المعروف والنهي عن المنكر بطالب بحاجتين. الامر الاول انني امر وانهى، خلاص. فلو استجاب الناس قضي الامر، لو لم يستجب الناس يبقى انا مطالب بان اعمل ايه؟ اعتزل كده على طول، اعتزل اعتزل خلاص. فكوني امر وانهي ده اتباع لامر النبي ولامر الله، خلاص. كوني بقى بعد كده ان انا اقعد يبقى انا عملت ايه؟ عصيت. هو دي الا تتبعني وما امرتش معروف نهيت عن منكر، افعصيت امري لما تميتك قاعد معاهم؟ طب ما سبتهمش ومشيت ليه؟ ما سبتهمش ومشيت ليه؟ وتفهم الحته دي من الرد بقى، هتفهم الحته دي من الرد. قال يا ابن ام لا تاخذوا بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. أي فرقت بين بني اسرائيل، عايز يقول له انت لومتني على حاجتين، ان انا ما اتبعتش، لا اتبعت، والقران اثبت له هذا انه نصحه، مش كده ولا ايه؟ يبقى امر بالمعروف ونهى عن المنكر، يبقى باقي له افعصيت ايه؟ امري. عصيت امري يعني عملت ايه؟ طلبك قاعد معاهم ما اعتزلتهمش، ليه؟ سيبهم وامشي، ناس بيعبدوا عجل قاعد انت وياهم تعمل ايه بقى؟ مش كده؟ ودي لازم تفهم قضيه الامر بالمعروف ونهى عن المنكر كده، خلاص. فقال له انا كان ممكن اعمل كده، هامش. مش كل القوم ضل، في احد باقيين معايا على العقيده الصحيحه، ايه اللي يحصل؟ هيمشوا معايا. يبقى ايه اللي حصل؟ فرقت بين بني اسرائيل، ده قتال، مش رايحين فين؟ انتوا كفره، نضرب في بعض، بقت مصيبه وتفرقه. فدي تفهمها من كده، من الاجابه التي نطق بها سيدنا هارون. ماشي. اذا انت لابد ان تلحظ في هذا السياق الواجب عليك في قضيه الامر بالمعروف والنهي عن الايه؟ والنهي عن المنكر. لكن انا اقول لا تغتابوا، وبعدين نقعد معاكم زي ما بيحصل، تقعد مع بعض الناس قول لهم اخواننا اتقوا الله في ألسنتكم، بطلوا يعني ما تجيبوش سيرة فلان ولا فلان، سمعوا كأنهم لم يسمعوا شيء واستمروا في الحديث، وانت برضو ايه؟ ايه؟ طب قاعد بتعمل ايه؟ طب قاعد بتعمل ايه؟ قال لا. فانت اتبعت اولا حينما نهيت وامرت، وعصيت ثانيا حينما بقيت وجلست. هو ده اللوم اللي انصب من سيدنا موسى على سيدنا هارون بالضبط. فانصرفت الاولى الا تتبعاني لما امر بمعروف ونهى عن منكر، خلاص. افعصيت امري لما عاد استمريت معهم، لان الواضح ان سيدنا هارون ظل ماكثا معهم لم يفارقهم. فقاعد بتعمل ايه مع ناس بتعبد العجل؟ ناس بتعبد العجل والصحراء قدامك، ده هم الصحراء يعني، مش هنقول هروح فين؟ طب صحراء، خد بالك وامشي وربيت وربيت، اعتزلهم اعتزلهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نصح او اتكلم عن صفات عباده المؤمنين قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما قالش والذين هم في اللغو لا يقعون، قال والذين هم عن اللغو، شوف عن اللغو معرضون، يعني يعرضون عن مجالس اللغو. فعايز يقول هو القياس الاولوي، ان من اعرض عن مجالس اللغو فالاصل فيه الا يكون لاغيا. يبقى مش يكفي ان هو لا يكون لاغي، يكفي ان هو يكون ايه؟ معرض عن مجالس اللغو. زي ما ربنا قال واعرض عن الجاهلين، خلاص لا يتبع جهل منحلين فاسقين. لكن ما تقولش، وده اللي احنا قلناه، الجماعه اللي عايزين من اخواننا اللي بيقولوا تبع مش عارف اخوان المسلمين وكذا وكذا، لازم نخش مجلس الشعب عشان نؤمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر. طب دخلت امرت ونهيت ولسه المسائل قايمه، عملت ايه؟ سيبت المجلس ولا قاعدين؟ قاعدين تبقى بتوع سلطه، هي الخلاصه عندي كده، تبقى بتوع سلطه، انتهى. قاعد تعمل ايه؟ قاعد تعمل ايه؟ سبحان الله، المجلس فيه لغو، قاعد تعمل ايه؟ نعم؟ والله ولا لا فلا كده ولا كده، ايوه انا بحلف بالله وانا معاك في هذا يعني، انا معك في هذا، بس الاكرم له الاكرم له، خلاص ابتعد عن مجالس اللغو دي، ابتعد عن مجالس اللغو دي، اي والله ده الاكرم لي، ما اما ان اغيره واما ان ابتعد عنه، هذه هي وظيفتي، هذه هي وظيفتي. فشوف التعبير الدقيق من سيدنا موسى سبحان الله، ولان تقعد تفكر فيها كتير الكلمتين صحيح، لا تتبعني فعصيت امري، ما هي هي، لا مش هي هي، ده هي في اطار العباره دي، في اطار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي ليها خطها ودي ليها ايه؟ ودي ليها خطها. على طول كده، يبقى الا تتبعاني افعصيت ايه امري. هتجد بقى ان الرب بقى بيدلل على كيفية العتاب، ان سيدنا موسى كان بيعاتبه ازاي. العبارة السابقة تفيد انه كان بيعاتبه بلسانه، الرد هيقول لك لا ده كان بيعاتبه بحاجة ثانية. قال يا ابن ام لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. تقوم جمال عبد الله بن عباس امسك بناصيته بيمينه وبلحياته بشماله، عنده كده سبالك كده هو كده هو. هذه الصورة، هذه الصورة. طيب نفهم من كده ايه، نفهم من كده ايه؟ اولا بقى اخذوا يعني عدة امور. الامر الاول وهو الذي يتعلق بان فعلا كان موسى في حالة غضب كما وصفه الله ربنا اسفا، وكان السؤال اني كما قلت الغضب يجوز عليه، ده النبي اكثر ما حذر حذر من لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فكيف يغضب؟ خلاص هذه واحدة. ثانية كيف تصرف هذا التصرف مع اخيه هارون، واخد بالك مع اخيه هارون؟ وشوف تعليق من هشام يقول لك يا اخوك كبير، واخد بالك؟ لا ده مش كبير وبس، وفعل هذا امام الناس، الا يجعلهم يستهينون بهارون؟ واخد بالك؟ دي حاجة. الحاجة الثالثة او الرابعة فيما قلنا اني لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، ده دليل على ان هارون كانت له لحية، فهل هي اللحية سنة لنا نحن فقط ام كانت سنة في الامم السابقة وعند سائر الانبياء ودي الكارثة دلوقتي ان النهاردة يوقفك في شارع تعالى طب رب ذلك ليه، طب ما تقولي للحالة انت حالي ليه، طب رب ذلك ده امر طبيعي النبي قال لي ربيه سبحان الله قال لي. ما توقف هشام في الشارع وقول انت حالي ليه، معلش ما اعرفش ايه هشام في الان نازل وقول انت حالي ليه، هتعرف مبرره هتعرف ساعتها يقول لي هشام عندي فهيعرف مبرره تمام. لكن المسائل المختلة فهنعرف بقى قيمة اللحية وقدرها، يعني شوف القرآن ركز ركز عليها ذكر هنا لا تأخذ بالحياة ولا برأس، ودي المراحل الجميلة خفيفة يعني الفقهاء يسبوا كده دايما يلقطوها من القرآن، زي ما ايه زي ما يجي القرآن يتكلم عن سيدنا سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مسألة، ده ليه عصا مسألة عصا يعني النبي كان حريص على انه يمسك عصا زي موسى، وما تلك بيمينك يا موسى قال هي، لا تقعد تسمع بقى العصا دي هتلاقي انبياء كتير قوي فتقول يبقى العصا دي حاجه يعني حاجه حاجه حاجه ليها قدرها وليها قيمتها ومساله ينبغي ان نلتفت اليها، ان فعلا كانت من سنن الانبياء فما يشوفوكش انت كسني وماسك عصا يقول له يوه نوع الانبياء ايه ده تعالى لا دي سبحان الله. فشوف لا تاخذ بلحياتي دي لازم تحط في الاعتبار ولا برأسي، وأظن واضح بقى إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فإذا إحنا طرحنا عدة سؤالات، غضب سيدنا موسى كيف نبرره، تصرفه مع أخيه خاصة أمام الناس كيف نبرره، اللحية وضعها الشرعي لا أقول في الإسلام وحده وإنما أقول في الشرائع السابقة، عايزين تعرفوا الكلام ده فانت بصدق لو عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجينا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله القادم. نسألها سؤال صغير قوي، نسألها سؤال صغير كده، ما انا هسأل بس سؤال صغير قوي، هتقعد في نفس الوقت النهاردة اللي قاعدت فيه امبارح وشافت فيه الحاجات دي واللي واضح من كلامك انها بتقول بتشوفها باستمرار، فهتيجي النهاردة تقعد في نفس هذا الوقت ومعاها جارة أو قريبة أو صديقة هتشوف الحاجات دي؟ لو شفتها ما نتكلم معاها بقى في الموضوع ده، ما شفتهاش يبقى هو ده تأثير الوحدة، ودي مسألة مش قد تحدث لها لوحدها تحدث لها جميعا. أنا يعني في كثير من الأحيان أو حتى الأولاد الصغار مش حتى الكبار أو أي إنسان يبعث مثلا وحده كثيرا ما تفرح به خيالاته أحيانا أو مخاوفه أحيانا أخرى، فيخيل لي هذا. وأنا بقول حتى ولئن رأى، يعني هفترض أن أنا تواجدت في مكان وفعلا رأيت شيئا وأحسسته، لا يخيفوني في هذا. إحنا نعلم علم اليقين، وأنا للأسف بقول إحنا ما ربينا أبناءنا على هذا. إحنا منذ من المهد للحد بنزرع في نفوس الأبناء الخوف من هذا العالم الغير مرئي وهو عالم الجن، وبالواقع أنه يرانا ولا نراه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فمنذ حداثة سن الأولاد بنبدأ نخوفه من هذا العالم. نام لنجيب لك العفريت، نام لحسن فيه بضع، نام مش عارف ايه، يتربى وهو عنده جبال من الخوف من هذا العالم. والكاركتر اللي بيعد انه مش عارف بياكل حديد واسنانه بتنزل دم وانه مش عارف ايه وانه ايه وانه ايه وانه ايه، فبيخيل له ان هذا العالم قادر على ان يفتك ده، مع ان العكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح، فأنت أكبر وأقوى من هذا العالم. فلو أنا قاعد في البيت وأحسست أو حتى شفت والله جني قد تمثل لي، فهذا لا يهبني ولا يخيفني، لأنني أعلم حدود هذا العالم. إني لو عندي 100 جني إما أن يكون مسلما فلن يحقق لي هذا وهو كسائر المسلمين، وإما أن يكون غير مسلم فأنا فيني لن أقول بسم الله. والله لو عندي جيش جوه الأوضة اللي أنا قاعد فيها فقد دحرت هذا الجيش وانتصرت عليه بهذه الكلمة بسم الله. وهذه الكلمة التي علمها، مش هقول تقعد بقى تقرأ قرآن وسورة البقرة والمش عارف قرائل مش لا لا، يكفيك بس بسم الله، بس والله يكفيك بسم الله. يعني النبي قالها في أكثر من حديث أنك إذا دخلت بيتك وقلت بسم الله قال الشيطان لمن معه لا عشاء لكم اليوم. دخلت البيت بسم الله، كانوا عاملين بقى مستنيينك تخش عشان يقعدوا ياكلوا معاك، فقلت بسم الله قالوا بس ليلتنا مش معديه، قال بسم الله مش هنتعشى كلنا خلاص قفلت، يعني قفلت باب العشاء. تيجي تطلع على فراشك تقول بسم الله لا مبيت لكم، روحتهم كلهم خلاص. ورد معاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في حديث أسامة ابن زيد الحب بن الحب، وكان يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته فعثرت الدابة كعبلت، فقال أسامة تعس الشيطان ما كعبلهاش غيره. النبي غضب غضب وقال لا تقل هذا، انك ان قلت هذا استطال، يعني اكنك انت بتديك شيء من القوة والغرور لما تشعره ان هو قوي قادر على ان يتصرف على ان يفعل وهو اضعف من هذا بكثير، تبقى عارف يعني. فقال لا تقل هذا، انك ان قلت هذا فخاضم واصبح كالجبل وقال صرعته بقوات، ولكن قل بسم الله، فانك ان قلت بسم الله خنس وأصبح كالذبابة ويجري وبقاد الدبانة. فأنت قادر تخليه قد الجبل وقادر تخليه قد الدبانة، ودي بكلمة بسيطة جدا، لا محتاج انك تشيل المدفع ولا خندر ولا متريوز، لا هي كلمة بسيطة جدا. فأنا نصحتي لهذه الأخت انها لا تستسلم لا لخيالتها ولا تسرح كثير، تشغل نفسها دائما بالذكر بتلاوة القرآن، بلاش بقراءة جريدة بقراءة مجلة كذا كذا كذا، شيء مفيد. ودائما تبدأ أي عمل هتبدأه بسم الله فقضي الأمر. ما يعنيها بعد هذا بقى اللي يظهر يظهر واللي يطلع يطلع واللي ينزل ينزل، مسائل لا تؤثر بأي حد من الأحوال. وأنا قلت هذا العالم يعني أضعف ما يكون معنا، لأن الإسلام أعطانا كثير من الأسلحة التي يعني تقوده، وهذا العالم لا يقوى إلا في حالة ضعفنا نحن. يعني أنت كلما ضعفت قوي عليك، ولكن كلما سلحت نفسك وقويت بالإسلام كلما هو ضعف أمامك، بدليل أن النبي قال في حق عمر إن عمر هذا إذا سلك فجل سلك الشيطان فجل آخر، لما ماشي في الشارع ما مشيش فيه. ليه يعني؟ هل هذه خاصية لعمر؟ هل عمر بن الخطاب كان شايل مدفع على كتفه وماشي؟ لا، أنا بقول كلما قوي المرء إيمانيا كلما ضعفت أمامه الشياطين، والعكس بالعكس. وعندكم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سعيد بن جباري عليه رحمة الله بيقول ان الانس كانوا يسكنون الجن كانوا يسكنون الخلاء خشية من الانس, يعني يروح يسكنوا بعيد عنك عشان خايفين منك فيحبوا الخلوات عشان يبقى بعيد عنك خلاص لا تتعبوا ولا تضروا ولا تخبرك بس كده. فنزل قوم في منطقة خلاء ففرق الجن منهم فريق يعني خاص وقالوا هلموا بنا تعالوا نشوف حتة تانية. فسمعوهم يقولون نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء هذا الوادي أن يستطيلوا علينا أو يضرون في مال أو ولد. قاعدين بيقولوا يا ملك الجن يا اللي هلا احنا بنتغسل إليك انك ما تسيبش العيال بتاعت الجن يضرونا ولا يضروا أولادنا. فقال أولاد الذين الخيبانين دول احنا كنا طالعين نجري خايفين من عيالنا امال مننا هنعملوا ايه. فقال بعضهم لبعض انهم يفرقون منكم اكثر مما تفرقون منهم, لهم خايفين منكم اكثر هلموا فاستطالوا عليهم. اذا كان مسألة انا زي ما قلت انا افترض ان انا ممتلئ خوف منك وبعدين دخلت عليك وانا خايف جدا منك فبكلمك رحت مشوح بايديا تلقيك بربشت عينك وتخبيت وعملت كده. قال لا ده انا جاي خايف منه ده هو اللي مرعوب. فبدل ما كنت هكلمك بالراحة اكلمك بالقوي وبدل مش عارف اخبطك قلمين ما انت خلاص بقى فضح امرك قدامي. فهي المسألة مسألة ولذلك انا قلتها بمنتهى البساطة جدا قلت اخواننا اللي بيجوا يقولوا الجن لبسنا والجن نيلنا خلاص وهذه آفة العصر الشماعة الجديدة اللي ظهرت بيروح لمين؟ للملائكة ولا البشر؟ بيروح لبشر بيروح لسعيد وعبد الصبور وعبد الموجود. تسأله هو جاي يقول لك الحمد لله ما رحت لعبد الموجود حرق الجن اللي كان عليه يا متعوس عقلا ودينا. طب انت رحت البشر وجاي تقول ان هذا البشر كان عنده من القدرة ما يجعله يحرق هذا الجن. طب ما انت برضو بشر لما لم تملك هذه القدرة والجن استخفلك واستهبلك ولبسك وعمال يعملك قرد مسلسل فايه الفرق بينك وبينه؟ يقول رد عليك بمنتهى الخيبة وهو يقطع بخيبة نفسه يقول لك لا اصل التاني امام قوي. هذا هو بيت القصيد, هذا هو بيت القصيد ان احنا فعلا امة يعني ضاع ايمانها بالله. ولذلك لما ترجع الى الاحاديث ان فيها مس جن ولبس جن وكذا وكذا ما صح منها حديث الا حديث واحد الجن الذي لبس طفلا يعني ما استطاع انه يقوى على رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما فعله انه استطال على طفل. النهاردة بقى كل الامة دي ما حصلت اطفال غثاء كغثاء السيل فهذه كارثة. فانا بقول اني وذلك افتع بالكتاب عن الجن ما عملتش كتاب ازاي نعالج ازاي نعمل زي ما بيعمل غيري. لا انا قلت افت هذه الامة في انها لا تعرف قدرتها ولا تعرف قدرات هذا العالم. فعملت تبقى الجن ماذا تعرف عنهم, انت عارف ايه عن العالم ده. فلو عرفت هذا العالم حق المعرفة وعرفت قدراتك انت حق المعرفة مش هتخاف من اي حاجة بعد, مش هتخاف من اي حاجة بعد كده. فانا بقول اني فعلا يعني احنا في امة تحتاج الى علم ونصحتي لهذه السيدة انك لا تستسلمي لهذه الخيالات ولا تخافي حتى وان كانت حقائق لا تخافي ولا تنزعجي. مسائل بسيطة جدا وعمري بيتك دايما بسم الله وحاولي دايما تشغلي فكرك ونفسك طول ما فكرك ونفسك هيبوا مشغولين ان شاء الله يعني لن تري شيء من هذا. يعني تجرب يعني تجيب جارة تعالى معها ولا تحدثها بشيء لان برضو انا عايز اقول ان الإيحاء بيبقى له تأثير. يعني لما اجي مدخلك مكان واقول لك خلي بالك المكان ده مسكون هتبقى قاعد مروش اي حاجة لكن بتخش عاد خلاص خلاص. وانا اذكر اني يعني قالوا لي وانا اقعد استنى اذنك بالراحة بالراحة انا مروحتش استنى اذكر وانا في خدوني مرة في بلد اسمها القطة وكانت هذه البلد مشهورة بالامر ده